أقبل الفارس إقبال الليل وانحدر انحدار السيل وهمته تحلق في الفضاءات وتعتلي السماءات ولا غرب فهو مغامر شجاع لا يخشى ظلمة الليل بل يتمتع بالمغامرة في جنح الظلام وهو الذي سيزيل الذل عن أمته كاضي البدر وأجمل فارس لا يتعجل شق صدر الليل لما قيم الليل وأسدل كاضي البدر وأجمل فارس لا يتعجل شق صدر الليل لما قيم الليل وقيم الليل ينتظر الأهوال دوما ولجوف الخوف يرحل لا يرى المتعة إلا في جهاد يتنقل يمتطي الأهوال دوما ولجوف الخوف يرحل لا يرى المتعة إلا في جهاد يتنقل هو عملاق كأعلى قمم الدنيا وأطول هو عملاق كأعلى قمم الدنيا وأطول هو عملاق كأعلى قمم الدنيا وأطول هو يعلو ثم يعلو وجميع الناس أسفل هو عملاق كأعلى قمم الدنيا وأطول ويعلو ثم يعلو وجميع الناس أين منه القائد المغموس في العيش الموحل حسبه تزكية تزكية الوحي المنزل أين منه القائد المغموس في العيش الموحل حسبه تزكية تزكية الوحي المنزل يا ضحايا الظلم هبوا إن فجر الحق أقبل يا ضحايا الظلم هبوا إن فجر الحق أقبل هل أستجدي طغاة ولماذا لا توسل يتمد اللوع علينا إنه الصفر وأفضل كيف نستجدي طغاة ولماذا لا توسل يتمد اللوع علينا إنه الصفر وأفضل أشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل قل لمن يبغي خالصا وعن المخراج يسأل أشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل قل لمن يبغي خالصا وعن المخراج يسأل لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل كاضي البدر وأجمل فارس لا يترجل شق صدر الليل لما قيم الليل وأسدل